الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الدرس العاشر من دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد وقفنا لو تذكرون في الدرس الماضي، وقد كان منذ أسبوعين، عند إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما، وقلنا إن إسلامهما كان نصراً للمسلمين، وخاصة إسلام عمر. ولهذا عد الصحابة إسلام عمر رضي الله عنه فتحاً وعزاً، وهذا لا شك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر أو عمرو بن هشام وهو أبو جهل. فأعز الله وأحب الله عمر لما ذكرنا لكم من أمور في الدرس الماضي، وخذل الله جل وعلا أبا جهل فمات على كفره وعناده، وأما عمر فهو ولي الله وأبو جهل فهو عدو الله. وإسلام عمر عبر عنه الصحابة بأمور، منها قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ابن الخطاب. وقال الصحابة: كان إسلام عمر فتحا. بل روي عن ابن عباس، والحديث في إسناده ضعف، أنه قال: لما أسلم عمر قال المشركون: قد انتصف القوم منا، أي أن المسلمين نالوا منا نيلا عظيما لما أسلم عمر وصار عمر من جهتهم. لأن عمر كما ذكرت لكم كان رضي الله عنه في كفره كان متجبرا طاغية على المسلمين، ولكنه لما أسلم كان متجبرا على الكفار، وذكرنا لكم شيئا من هذا في الدرس الماضي. ماذا يستفاد من إسلام عمر وإسلام حمزة وأن إسلامهما كان فتحا؟ يستفاد من هذا أهمية إسلام أصحاب القوة في المجتمع. الدعوة لا يمكن أن تقوم إلا على الضعفاء، لا بد أن يكون في المسلمين من هم أصحاب قوة، قوة بدنية وقوة مالية وقوة اجتماعية، لأن إذا أسلم الذين يتأثر الناس بهم يكون في إسلامهم دعوة لغيرهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على إسلام رؤوس قريش كأبي جهل وكغيره وكعمر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن في إسلام أحد هذين الرجلين عزا ونصرا للمسلمين. ولهذا يقول المشركون إذا دخلوا النار وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. فدل على أن أصحاب النار يحتجون يوم القيامة لأنهم قد أطاعوا السادة والكبراء. لماذا؟ لأن السيد يقتدي به الناس، ولأن السيد يتبعه الناس. ولهذا كان إسلام عمر من هذه الجهة عزا ونصرا للمسلمين. لما رأت قريش هذا العز وهذا التمكين على ما بقي عند المسلمين من ضعف، كادوا لهم كيدا آخر، وهو ما يسمى بالمقاطعة. ولهذا قال المصنف هنا: قال لما رأت قريش أن عدد الداخلين في الإسلام قد ازداد، وأن وسائلها وأساليبها السابقة لم تجدي ولم تنفع، اتخذت وسيلة أخرى وهي أقسى وأشمل وأعظم وأنكى بالمسلمين، وهي أسلوب المقاطعة العامة. متى قررت قريش هذه المقاطعة العامة؟ قررتها لما رأت أن رؤوسا منهم دخلوا في الإسلام، فقالوا: لا بد أن نقاطع المسلمين ونقاطع من انحاز مع المسلمين وإن لم يكن مسلما. ولهذا قرروا مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فانحاز أبو طالب وبنو هاشم وبنو المطلب، انحازوا جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحصروا في مكان وهو الذي يسمى بشعب أبي طالب، وهو طريق جبلي كانوا فيه يسكنون، وهو كان منسوبا لهم، فحصر المسلمون في ذلك الموطن، وهذه التي تسمى بالمقاطعة أو الحصار في شعب أبي طالب، وهذا سنتكلم عنه من وجوه، سنتكلم عن سببه، وسببه تكلمنا عنه، سببه أن الكفار غاروا لما رأوا أن المسلمين صار يدخل فيهم من يشار إليه، يعني في البداية كان يدخل في الإسلام أغلب الضعفاء، الآن صار حتى الكبراء يدخلون، إذن لابد من وسيلة أخرى في ضرب أو لضرب المسلمين. الثاني، ما هي الطريقة التي اتخذوها؟ الطريقة التي اتخذوها أنهم اتفقوا، بل كتبوا بذلك كتابا بأن هؤلاء المسلمين ومن معهم لا يعطون من الطعام ولا يناكحون ولا يسالمون ولا يعطون أي شيء ولا يبايعون ولا يبتاع منهم، إذن لا نتعامل معهم لا بالتجارة ولا بالنكاح ولا نعطيهم ولا شيء، يعني تضييق اجتماعي مادي كامل، لأن قالوا إذا لم ينفع معهم الأساليب الأولى ربما تنفع معهم تلك الأساليب، وكتبوا صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، وكان الذي كتبها هو منصور بن عكرمة، وقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده، يعني تلك اليد التي كتبت تلك المعاهدة الظالمة دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم فشلت. وفي صحيح البخاري يقول الله تعالى في الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن آذى وليا واحدا فقد آذنه الله بالحرب، أي أعلمه الله بأن الحرب قد قامت عليه، واضح؟ فما بالكم بمن آذى سيد الأولياء وإمام الأنبياء وخير الأتقياء وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا أن يدعو عليهم دائما، لكن هنا دعا عليه فشلت يده، وانحاز كما قلت لكم مع الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب ومعهم طبعا أبو طالب، إلا رجلا واحدا، من هو؟ من؟ أبو لهب الخبيث، فهمتم؟ هذا لم ينحاز معهم، وكان يعني كل أهله كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو، فهو بقي مع قومه، فكان أبو لهب مع قريش، وبدأت هذه المقاطعة في السنة السابعة للبعثة، واستمرت 3 سنوات، وقيل 3 سنوات وبضعة أشهر، أي استمرت إلى السنة العاشرة من البعثة، يعني 3 سنوات يا إخوة، والمسلمون لا يشترون ولا يشترى منهم ولا يناكحون ولا يعطون أي شيء، بل وصل بهم الأمر إلى أنهم من شدة الجوع أكلوا الخبط وهو أوراق الشجر، بل أكل بعضهم أمورا لا يعلمها، قال: وجدت شيئا أكلته، يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يقول: لقد جعت حتى إني وطئت ذات ليلة على شيء رطب فوضعته في فمي وما أدري إلى اليوم ما هو، ولا يريد أن يعلم أصلا، المفيد وجد شيئا فأكله وهو لا يدري، فأكلوا الجلود وأكلوا أوراق الشجر ولم يجدوا إلا هذا رضي الله عنهم، ولهذا كانوا يأكلون أوراق الشجر، قيل حتى إن أحدهم كان يخرج ما تخرجه البعير، فهمتم؟ إذا ذهب إلى الخلاء يخرجه أخضر كما تخرجه البعير أو تخرجه الشاة، لأن هذا الذي كانوا يأكلون رضي الله عنهم، وكانت إذا قدمت البعير والعير والقافلة إلى السوق فيأتي أحدهم ليشتري أمورا شيئا من الطعام له ولعياله ولأهله، فيأتي أبو لهب قاتله الله تعالى فيقول: يا معشر التجار، غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا، يعني إذا أراد واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري شيء 10 أنا أعطيك 20، المفيد لا تبيع له، فهمتم؟ قال: حتى لا يدركوا معكم شيئا فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي فأنا ضامن لا خسارة عليكم، يعني كل واحد لم تبيع له أنا ضامن بأن أعطيك وأعوضك أكثر مما أخذ وفات عليك بسبب هذا الحريف الذي ذهب عنك، قال فيزيدون على الصحابة، يعني إذا جاء واحد يشري عادي من الكفار يقول له ثمن، إذا جاء واحد من الصحابة يقول له الثمن هو الضعف والضعف والضعف إلى درجة لا يستطيع أن يشتري. فقال أبو غالوا على أصحاب محمد، قال فيزيدون عليهم في السلعة أضعافا حتى يرجع إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع لا يستطيع أن يشتري لهم شيئا. قال وليس في يديه شيء يطعمهم به، ويغدو التجار بعدها على أبي لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس، حتى جهد المؤمنون ومن معه جوعا وعريا، وهلك من المحاصرين من هلك، يعني هلك أقوام من المحاصرين بسبب هذا الأمر. فانظروا إلى ما كان يفعل أبو لهب، يعني كان ينفق ماله في سبيل الصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن زوجه وعن عفوا وعن دينه وعن أصحابه وأهله، وهو ابن أخيه، فهمتم؟ لكن الكفر يا إخوة إذا جاء لا يرى معه من هذه الأمور، عكس أبي طالب الذي كان يعيش الجوع مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان أبو طالب في أيام الحصار يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم من أن تقتله قريش، فكان إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يوقظه ويغيره من مكان، ثم إذا نام يوقظه ويغيره إلى مكان، خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم من أن تغتاله قريش. ومع هذا كما سيأتي معنا مات على كفره، لكن شتان بين كفر وبين كفر، يعني أبو لهب أنفق ماله وحياته في سبيل العداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه، وهو يعلم أن ابن أخيه صادق، فهمتم؟ ولهذا لما نزل تبت يدا أبي لهب وتب، جاءت زوجته أم جميل بنت حرب وهي أخت أبي سفيان، جاءت لأبي بكر وهو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم على الكعبة، كلاهما جالس على الكعبة، فجاءت لأبي بكر رضي الله عنه وتقول له إن محمدا إن صاحبك يهجوني أنا وزوجي، ولا يعلم أني شاعرة مذمما مذمما قلينا ودينه أبينا، وقالت أبياتا من الشعر. قال أبو بكر وأنا متعجب، فهي تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتتوعده وهو بجنبي جالس وهي لا تراه. فلما انصرفت قال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ما لها لم ترى؟ قال إن الله حال بيني وبينها لم ترى، وهي كانت تسب والنبي صلى الله عليه وسلم جالس أمامها. طيب تبت يد أبي لهب وتب، متى نزلت؟ أبو لهب حي ولا زوجته حية ولا؟ هذا من دلائل النبوة ولا من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن كان يستطيع أبو لهب أن يقول أنا عنادا فيه هو سأسلم فقط لأبين للناس بأن محمدا كان أسلم ولا لم يسلم، لم يستطع، لأن الذي قال هذا الكلام هو الذي خلق أبا لهب وخلق زوجه ويعلم بأن أبا لهب لن يسلم، في القرآن ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل في سورة العلق كلا لا تطعه واسجد واقترب، فليدعو ناديه سندعو الزبانية، من هو؟ أبو جهل، ثم الله جل وعلا توعده بالنار، قال فليدعو ناديه وأصحابه ومن معه سندعو الزبانية أي أهل النار. وقال في الوليد بن المغيرة سأصليه سقر، ولم يسلم واحد من هؤلاء الذين تواعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقاتل. لكن لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان ومن معه وكان يقنط في الصلاة ويقول اللهم إلعن أبا سفيان، نزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، فنهى الله نبيه على أن يوعى عليهم. أبو سفيان وين بعد؟ إيه؟ أسلم أبو سفيان، أسلم وسهيل بن عمرو أسلم. ولهذا لا تأتي آية تقول أبو سفيان في النار، ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أبا سفيان في النار، لو قال رأيت في النار ثم أسلم لا يستقيم. لكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي لا يتكلم إلا بالوحي، لم يذكر بالنار إلا من كان من أهل النار كأبي لهب وأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وليد بن المغيرة وغير ذلك من صناديد قريش. إذن هذا الرجل يا إخوة تسلط على المسلمين، والله جل وعلا قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهو ينفقها في الدنيا سيعذب بها في الآخرة. وبعض الجهال يقول لا ينبغي أن تقرأ في الصلاة بتب أبي لهب وتب، لأن هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم شفتم ما فعل فيه؟ يعني إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم تكره هذا الرجل ولو لم ينزل فيه قرآن، نهيك وأنه قد نزل فيه قرآن. هذه المقاطعة يا إخوة كيف انتهت؟ الكفار والعرب كان فيهم صفات حميدة، وكان فيهم الجبابرة، وكان فيهم من فيه مروءة ونخوة ويغير على حرمات الأهل والولد وإن كان مخالفا في العقيدة كأبي طالب وكغيره. فاجتمع نفر من قريش وقالوا والله عيب عليكم، أنتم تأكلون وتطعمون وأبناء عمومتكم جوعانين عطشانين محاصرين منذ سنوات، يعني ثلاث سنوات، ليست المسألة ثلاث أيام ولا ثلاثة أشهر، ثلاث سنوات، فهمتم؟ فاجتمعوا ومن هؤلاء هشام بن عمرو بن الحارث وزهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وزمعة بن الأسود وأبو البختري بن هشام بن الحارث، وكانت تربطهم ببني هاشم والمطلب صلات الأرحام. فاجتمعوا في قصة طويلة ونقضوا تلك الصحيفة. فلما ذهبوا إلى أبي طالب قال لهم أبو طالب إن ابن أخي، وهذه ذكرها ابن إسحاق في سيرته، قال إن ابن أخي يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرني بأن الله قد نقض صحيفتكم، وأن الله تعالى قد سلط عليها الأرض فأكلتها، ولم يبق منها في رواية إلا ما هو حق وفي رواية إلا اسم الله. فقال لهم أبو طالب فإن كان ابن أخي صادقا تركتم هذه المقاطعة وأوقفتم هذا الضيم والظلم، وإن كان ابن أخي خلينا بينكم وبينه. قال أبو جهل هذا نعم الرأي، لكن كان يظن هو بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه غير حق. فلما ذهبوا وجدوا أن الصحيفة أكلتها الأرض ولم تبقي منها إلا قولهم باسمك اللهم. الأرض ما هي يا إخوة؟ هو النمل الأبيض الصغير، بالفرنسية ترميت، هذا هي الأرض. فهي تأكل كل ما هو خشب، كل ما هو ورق وغير ذلك، فهي لا تترك شيء، ربما هدمت بيتا تآكل من الأرض. فالأرض سلطت على تلك الصحيفة فأخذتها ولم تترك فيها شيئا. وحينها خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد هذا الحصار. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحصار الشديد كان يخرج ويدعو بعض القبائل، فكان يخرج في تلك المواسم وربما استقبل بعض أهل القبائل وعرض عليهم الإسلام في تلك الظروف الصعبة. فهذه هي قصة المحاصرة، ورأيتم أن من الكفار من نقض، يعني كتبها الكفار ولكن أيضا نقضها الكفار، لأن الكفر ليس على درجة واحدة من جهة ما يتعلق معه من أخلاق ونخوة. ولهذا نستفيد من هذا أمورا. الأمر الأول أنه لا يخلو زمان ولا مكان من أهل المروءة، ولهذا ينبغي للعابد أن يفرق بين من كفر وصد عن سبيل الله وبين من لم يكفر ولم يصد عن سبيل الله. فلا في الدنيا يعاملون بنفس الطريقة ولا هم في الآخرة على نفس الطريقة. الأمر الآخر أن أعداء الله جل وعلا في كل زمان ومكان يلجؤون استخدام كل الوسائل للصد عن سبيل الله، ومن تلك الوسائل هي محاربة الناس في أرزاقهم. فهم لما وجدوا أن لا وسيلة تفيد في رد هؤلاء المسلمين إلى عن دينهم وإدخالهم في الكفر ضيقوا عليهم في الأرزاق، وهما تسمى بالمحاصرة الاقتصادية، وهي إلى هذا الوقت وسيلة يستعملها بعض الدول لضرب الدول الأخرى. لأن الناس إذا وصلت إلى أرزاقهم وإلى قوتهم وإلى تجويعهم فإنك ربما تحكمت فيهم، لكن هذا لا يصلح مع الصحابة. يعني الصحابة حاولوا ما حاولوا لم يرتد منهم واحد في تلك السنوات، يأكلون الشجر ويموتون في الجوع، ولكن بقي الجميع على دين الله جل وعلا. شفتم؟ يعني ابتلي الصحابة ابتلاء عظيما. ولهذا بعض الناس يا إخوة يقول جهلا، يقول نحن جئنا بعد سنوات من موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 1400 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم نكن نحن مع الصحابة؟ فهمتم؟ ربما سمعتم من يقول هذا، يقال ربما لو كنت من الصحابة لفتنت من أول مرة ولصرت صديقا لأبي لهب. صح ولا لا؟ أنت أحمد ربك أنك 1400 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأنت على دينه وتحبه وتحب صحابته وتحب سنته. الله اختارك لأن تكون في هذا الوقت، لا يمكن أن تكون إلا في هذا الوقت. فهمتم؟ فهذا خبط وتخريف. ربما لو كنت في ذاك الزمن لا تستطيع تتحمل. الصحابة جيل استثنائي اختارهم الله جل وعلا لحمل هذا الدين. ليس كل الناس يصلح لحمل هذا الدين، سيما ذاك الحمل في ذاك الوقت وذاك الزمن. فهمتم يا إخوة؟ ولهذا سيأتي معنا ما قاساه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للطف، شيء عجب، ومع هذا يرجع على نفس القوة وبنفس العزم ونفس الصدق في الدعوة ونصرة هذا الدين. أيضا يستفاد من هذه القصة يا إخوة أن أزمنة الجاهلية كان فيها كما قلت لكم أهل خير، والمسلم يستطيع في هذا الزمن أن يلجأ إلى بعض المؤسسات التي تدافع عن حقوقه وتدافع عن فكره، وهذا الذي فعله كثير. فربما طردت من بلد الإسلام بغير الحق، فلا بأس أن الإنسان يحتمي بمن هو ولو كان على غير دينك، لكن يحميك في حقوقك. لكن الإشكال وين؟ أن بعض الناس يخرج من بلد المسلمين إلى بلد الغرب ليسلط سهامه على بلد المسلمين. لا، احنا نتكلم على أن الإنسان يجد من يحميه حتى لا تقتل، حتى لا يجوع عيالك. فإذا وجدت من ينصرك في هذا فلا بأس بقبول نصرته، كما قبل الصحابة نصرة أبي طالب وبني هاشم وبني المطلب وغير ذلك. ثم انتهى هذا الحصار وخرج المسلمون من هذا الضيق العظيم. مباشرة بعد هذا الحصار خرجوا هنا، مات أبو طالب بعدها مباشرة. ولهذا مات أبو طالب بعد خروجهم من الشعب بزمن يسير، قيل بعد ذلك بأيام وقيل بأكثر من ذلك. المفيد منذ خروجهم من الشعب وانتهاء الحصار جاءت مصيبة أخرى، وهي موت أبي طالب. وأبو طالب كما قلت لكم كان درعا وكان حصنا يحيط النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصيبه الكفار بشيء من الأذى. ومات أبو طالب على الكفر. ففي الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن الحزن رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء عنده رجلان من المشركين، أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية. عبد الله ابن أبي أمية يا إخوة هو أخو أم سلمة. أم سلمة هي هند بنت ابن أبي بنت ابن أبي أمية بنت أبي أمية عفوا. فأخوها عبد الله كان مشركا في ذاك الزمن، فدخل هو وأبو جهل على أبي طالب وهو في النزع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه: يا عمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. في رواية قال له: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. كان أبو طالب ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية فيقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أتترك دين آبائك وأجدادك الذي كانوا عليه؟ إذن هنا انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الجنة، وهذان الرجلان يدعوانه إلى النار. طيب ما الذي اختار أبو طالب؟ داعي الإيمان ولا الكفر؟ اختار داعي الكفر، وعلل ذلك بقوله: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخاف أني إذا أسلمت في هذا الموطن حين الموت أن تتحدث قريش بأني أسلمت خوفا من الموت، لولا هذا لأسلمت وأقررت عينك بها. فاختار هذا، يعني من أجل أمر خاف أن يتحدث به المشركون ترك جنات عرضها السماوات والأرض، لأنه والله لو قالها متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم لنفعته، بدليل ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على الغلام اليهودي فقال له: قل لا إله إلا الله، فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي فقال له: أطع أبا القاسم. فلما قال الغلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. لو قالها أبو طالب لدخل الجنة ولخرج من النار، لكنه اختار الثاني وهو أن يتحدث الناس ويتحدث الناس. وأغواه هذان الرجلان، أحدهما لف عليه وهو أبو جهل اللعين، ومصيره وين؟ في النار، في سواء الجحيم. والثاني عبد الله بن أمية أسلم فيما بعد، فأسلم عام الفتح، وذكر بأنه استشهد ومات شهيدا في غزوة حنين. أحيانا بعض الإخوة يسأل عن الإيمان بالقضاء والقدر، يقال له: هذه قصة عظيمة في فهم الإيمان بالقضاء والقدر. واحد ينصر هذا الدين نصرة عظيمة لكنه يموت على الكفر، وهذا رجل يأتي لذاك الرجل ويقول له: لا تموت على الإيمان، وهو يموت على الإيمان. ليش؟ لأن الذي اطلع على قلب هذا واطلع على قلب هذا علم بأن هذا يصلح للجنة وهذا يصلح للنار. ولهذا قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشفوه. إياك أن تعترض على أقدار الله بقوله لما، فإن الله تعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واضح؟ ولهذا بعض الناس يظن بأنه أرحم بالناس من رب الناس. لو كانت الجنة لك لما أدخلت فيها إلا من تعرف، لكن الله جل وعلا يسبه الخلق ويعبدون غيره ويشركون ويظلمون، فإن قالوا كلمة قبل الموت أدخلهم الجنة. لو قالها أبو طالب لغفر له كل الشرك الذي كان عليه، لكنه لم يقلها. ولهذا نزل بعدها قول الله، النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقال: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنهي عنه. قال الله جل وعلا في التوبة: قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ونزل فيه قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا أبو سفيان أسلم، وعبد الله بن أبي أمية أسلم، وسهيل بن عمرو أسلم. واضح؟ ولكن أبو طالب مات على الكفر، وأبو لهب على الكفر، وعمه العباس أسلم، وعمه حمزة أسلم. فهمتم؟ فالمسألة كلها مربوطة بقضاء الله وحكمته. وقد جاءت روايات تبين بأن أبا طالب قد أسلم في آخر حياته، وهذا من الباطل المناقض الأحاديث الصحيح. يعني الأحاديث التي تبين أن أبا طالب لم يسلم في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال هو في النار، وقال هو في ضحضاح من النار. تعرفوا شو معناه الضحضاح من النار؟ أن تصل النار إلى الكعب هنا، فهمتم؟ إذا وصلت النار إلى الكعب هذا يسمى الضحضاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحت نعليه جمرتان يغلي منهما دماغه. كل هذا في الصحيح. طيب إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، كيش تقول أسلم؟ واضح؟ وهذا كله من الباطل. ولهذا ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الروايات ورد عليها في البداية قال: ولولا ما نهانا الله من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. انتهى. يعني لولا أن الله تعالى الذي خلق أبا طالب والذي خلقنا أمرنا أن لا نستغفر للمشركين لاستغفرنا، لا لاستغفرنا له. لكن المسألة عبودية وليست مسألة أهواء. فكل من سمعتم يقول أسلم أبو طالب وغير ذلك، كل هذا باطل. وقد كتب أحد المفتونين في هذا كتابا سماه مؤمن قريش، أثبت فيه بالروايات الباطلة بأن أبا طالب مات على الإسلام، وكل هذا خرافات. أبو طالب في النار، انتهى. كما أن أبا لهب في النار، واضح؟ لكن شفتوا إذا ذكرنا أبا طالب هل نلعنه؟ لا. ولم تكن هذا، ولم يكن هذا صنيع العلماء. لكن إذا ذكروا أبا لهب نلعن عينا. ليش؟ لأنه موعود بالنار وهو صاد وعدو لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحكمة في موت أبي طالب على الكفر ذكرناها لكم مرارا، منها أنه لو أسلم أبو طالب لآذت قريش النبي صلى الله عليه وسلم إذاء عظيم. بقاء أبي طالب على الكفر هو الذي جعلهم لا يتجرؤون أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما مات أبو طالب تجرؤوا أكثر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر الآخر الذي ذكره بعض أهل العلم هو أن موت أبي طالب على الكفر يدل على أن الدين ليس قبلية، وليس النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعل الجنة لأهله وأصحابه والنار لأعدائه. لا، من أهله من أسلم ومن أهله من كفر، حتى يبين الله لخلقه بأن الهداية بيد الله وليست لرسول الله، وأن هذا الدين ليس لقبيلة بني هاشم، وإنما الدين لله، يدخل فيه من يشاء ويصرف عنه من يشاء سبحانه وتعالى. جاءت قصة يا إخوة وفي سندها مقال، لكن تذكر هنا حتى تفهموا طريقة أبي لهب في التفكير. روي أن أبا لهب حمى النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أبو طالب، يعني لما مات أبو طالب نال المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو طالب وقال لهم اتركوه، يعني مع ما اختلفت معه يبقى ابن أخي، يعني بهذه اللغة. والحديث كما قلت لكم لا يصح، لكن فقط أذكره لكم للعبرة. واحتالت قريش عليه، يعني على أبي لهب، ليرفع حمايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلت لأبي لهب عقبة ابن أبي معيط وأبا جهل، يعني في كل شر تجده موجود والعياذ بالله. فقالوا لأبي لهب يريدون أن يحركوا مشاعر أبي لهب ضد ابن أخيه، فقالوا له: إن ابن أخيك يقول قولا في جدك، في أبيك عبد المطلب، فاسأله أين أبو، أين عبد المطلب. يعني قالوا له اسأل النبي صلى الله عليه وسلم، اسأل محمدا عبد المطلب وين الآن. فسأل أبو جهل، عفوا أبو لهب، النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات علي ما مات، نعم، من مات على ما مات عليه عبد المطلب دخل النار. فقال أبو لهب: والله والله لا برحت لك إلا عدوا أبدا، وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار. ثم اشتد بعد ذلك أبو لهب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة يا إخوة سندا لا تصح، لكن لو صحت لكانت حجة تامة فيما يسمى بأصحاب الفترة، وهم الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمهم؟ وهذه مسألة جليلة اختلف فيها أهل العلم اختلافا عظيما قديما وحديثا. وحاصل الأقوال فيها أن مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليه بالكفر في الدنيا، أما يوم القيامة فإنهم يدخلون في الحديث الذي رواه أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع يوم القيامة يدلون بحجة، وذكر منهم أصحاب الفترة. فذكر في الحديث أن من لم يبلغه الدين في الدنيا يأتي يوم القيامة ويمتحن، وهذا الامتحان يكون عبارة عن أمره أو يكون أمرا له بدخول النار، فإن دخل النار نجح في الاختبار وكانت عليه النار بردا وسلاما ثم أخرج منها ودخل الجنة، فإن أبى أمر الله في الآخرة وأبى دخول النار فيدخلها حقيقة ولا يخرج منها. فهمتم؟ فالله يختبرهم، فمن نجح في الاختبار يوم القيامة هو الذي لو جاءه النبي في الدنيا لاتبعه، ومن لم ينجح في ذلك الاختبار يوم القيامة هو الذي لو جاءه ما يتبع ذلك النبي. هذا هو أقوى الأقوال في مسألة أصحاب الفترات. فلو صح هذا الحديث لكان حجة قاطعة، ولكن ذكرت لكم لما تكلمت على والد النبي صلى الله عليه وسلم بأن والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وسيأتي معنا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، وأن الله نهاه أن يستغفر لأمه، والمسألة ليست عاطفة بل الحديث في صحيح مسلم ونقول به، ولهذا نقول إن والد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه في النار. ولهذا لما وجد ذلك الصحابي على نفسه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن والده قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن والدك في النار. يعني في البداية لم يريد أن يجيبه فأصر فأجابه، فلما أجابه وجد في نفسه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وأبي أيضا في النار. يعني حتى لا تظن بأنك وحدك، لكن من مات على دين المشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فما جاءنا فيه النص نقول هو في النار، الباقي نقولون هم كفار ويمتحنون إذا لم تصلهم الدعوة. لكن ذكرت لكم في أول دروس السيرة بأن من أهل قريش من كان على التوحيد وممن اهتدى إلى دين إبراهيم، كزيد بن عمرو بن نفيل، وكقص بن ساعدة، وكورقة بن نوفل، وكسلمان الفارسي الذي جاء يبحث عن التوحيد، وغير هؤلاء، وأمية بن أبي الصلت وإن كان كفر فيما بعد، وغير ذلك مما لا يتسع المقام لبيانه وقد مر تفصيله. بعد موت أبي طالب يا إخوة جاء ابتلاء آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو موت خديجة رضي الله عنها. فقيل إنها ماتت بعد أبي طالب بأيام، وقيل إنها ماتت بعده بثلاثة أيام، وقيل بشهر أو شهر وخمسة أيام، وقيل بشهرين. فالحاصل أنها ماتت أبي طالب بمدة قليلة جدا. إذن هنا عندنا حصار وأذى دام ثلاث سنوات، ونال فيه المسلمين أذى كبير، ثم بعده مات أبو طالب، وهنا لما مات أبو طالب مات الذي كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا تموت خديجة التي كانت تؤنس النبي صلى الله عليه وسلم وتؤازره. واذكروا ما ذكرت لكم في أول مسألة الوحي كيف بكلامها ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم لما استدلت بصلاح حاله على سلامة مآله، وقالت له تلك الكلمات العظيمة. فموت خديجة لا شك أنه أثر في النبي صلى الله عليه وسلم أثرا كبيرا، وهي أم بناته وأم أولاده خلاء إبراهيم، لهذا يقول الناظم: ولده منها خلاء إبراهيم، أي إلا إبراهيم من ماريا القبطية، وإلا كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، ولم يتزوج عليها، وهي المرأة ذات الجمال والحسب والنسب والدرجة الرفيعة العالية عند قريش وعند الله. ولهذا أرسل الله جل وعلا جبريل إلى خديجة وقال لها: إن الله السلام يقرئك السلام، ويقول لك: بشر خديجة في الجنة ببيت من قصب، أي من جوهر ولؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب. فخديجة في الجنة قطعا، والله قد بشرها عن طريق جبريل بما أعد لها في الجنة رضي الله عنها وأرضاها. فكان موتها لا شك أمرا قد أثر في النبي صلى الله عليه وسلم أثرا عظيما، حتى سمى بعضهم هذا العام بعام الحزن، وهذا خطأ لسببين. السبب الأول أن تسميته بهذا لم تصح سندا، الثاني أن العلماء أنكروا هذا، وللشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رد حسن على من سمى هذا العام بالحزن، فرد عليه من جهة السند ومن جهة المتن، لأن الحزن غير محمود في الشريعة، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه الذي يكثر منه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والله جل وعلا قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا، فالحزن مذموم وليس محمودا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي وتأثر، لكن أن يسمى هذا بعام الحزن لا، لا يسمى بعام الحزن، واضح؟ للسببين اللذين ذكرتهما لكم. بعد هذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة، تزوج سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهذه مرأة كانت كبيرة في السن، وهي كانت من أوائل المسلمين وممن هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة مع زوجها السكران بن عمرو، فتوفي عنها، فلما توفي عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة عاقلة كريمة شريفة، ومن عقلها ورجاحة دينها أنها وهبت في آخر حياتها يومها لعائشة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في آخر هذه السيرة على أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة التي تليها، النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا قريش فلم تستجب إلا القليل، وصدوه وآذوه ونالوا من المسلمين ما نالوا، فحينها النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن ينظر خارج مكة، لأن إن لم يستجب أهل مكة فلعل الله جل وعلا بكرمه ومنه أن يهدي غيرهم. وهذا الدين يا إخوة لم يأتي لا لمكة ولا للمدينة، إنما جاء للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، واضح؟ ولهذا لما مات أبو طالب ثم توفيت خديجة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من قبيلة عظيمة من قبائل العرب وهي ثقيف، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يرجو إسلامهم، وقيل أن هذا كان بعد موت خديجة بثلاثة أشهر تقريبا، يعني ثلاثة أشهر بعد موت خديجة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، والتقى هناك سادة الطائف وهم ثلاثة أبناء عمرو ابن عمير، الأول عبد ياليل، والثاني حبيب، والثالث مسعود، هؤلاء الثلاثة هم سادة ثقيف، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليلقاهم حتى يخلوا بينه وبين قومه حتى يدعوهم إلى الإسلام، فعرض عليهم فلم يقبلوا، ولكن يا ليتهم لم يقبلوا ويسكتوا، لكنهم لم يقبلوا وسخروا منه واستهزأوا به، بل وأغروا به أصحابهم وأبناءهم فهيجوا عليه الناس، إذن هم لم يستجيبوا أولا واستهزأوا، ثانيا وسلطوا عليه السفهاء، ثالثا فأغروا به سفهاءهم وعبيدهم، فصاروا يضربون النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعونه بالحجارة حتى آذوه أذى عظيما، حتى ألجأوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط، وشاء الله برحمته أن يكون هذا الحائط لأقوام من قريش، وهما عتبة ابن ربيعة وأخوه شيبة ابن ربيعة، فكان هذا الحائط لهذين الرجلين، كلاهما مات على كفر، سيأتي معنا أن كلاهما قد قتل في غزوة بدر، لكن كما قلت لكم قريش كان عندهم من النخوة والمروءة شيء كثير، ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الحائط رق عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة لحال النبي صلى الله عليه وسلم، فكف حينها عليه الأذى والضرب من أولئك العبيد والصبيان، ودخل في ذلك الحائط فحماه الله جل وعلا بذلك. حينها قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه المعروف. وهذا الدعاء يا إخوة يظهر فيه قوة استكانة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ويظهر فيه عظم افتقار النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وعظم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بربه، وأيضا يعطيك فكرة على الأذى الذي ناله. وهذا الدعاء وإن كان لا يصح من جهة السند لكن ما فيه من المعاني حسن جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينها قال اللهم أشكو أو اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. لأن الخلق خلق، والذي يهم هو رضا الخالق، ولهذا جاء في قول رابعة ينسب لها أو لغيرها قالت إذا صح منك الود فالكل هين فكل الذي فوق التراب تراب، فيا ليتك ترضى والحياة مريرة، نعم فيا ليتك تحلو والحياة مريرة، ويا ليتك ترضى والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. وهذا الأبيات قد يكون عليها اعتراض واستدراك، لكن الذي يعنينا أن إذا كان الله قد رضي فلا يهم سخط الخالق، وإذا كان الله قد سخط فلا يهم ولا ينفعك رضا الخلق. فلهذا قال إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. وهو دعاء عظيم جليل فيه يعني كله من أوله إلى آخره توحيد واستكانة إلى الله وتعظيم وثناء عليه سبحانه وتعالى. وحينها كما قلت لكم رقى عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة لحال النبي صلى الله عليه وسلم، فتحركت بهما عاطفة الرحم، وكان عندهم غلام اسمه عداس النينوي. ليش النينوي؟ ومن نينوى، نينوى هي الموصل في العراق، فهمتم؟ فأرسل مع عداس هذا الخادم عندهم، أعطوه عقودا من العنب وقالوا له اذهب إلى محمد وأعطيه هذا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم حينها زيد بن حارثة مولاه رضي الله عنه. فلما أعطى عداس الخادم أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك العقود، أخذه منه وقال بسم الله. فلما سمع عداس النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله تعجب، لأن هذه الكلمة لا يقولها المشركون، وعداس كان له علم بالكتاب. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قال أنا نبي. قال وأنت من؟ قال أنا عداس. قال من وين؟ قال من نينوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم قرية أخي يونس. فحينها تعجب أكثر وأكثر عداس، لأن يونس بن متى كان في نينوى، نينوى كما قلت لكم في الموصل في العراق، حتى أهل الكتاب كانوا لا يعلمون كثيرا ربما تفاصيل قصة يونس عليه السلام. فيأتي رجل من الأميين من مكة ويقول بسم الله، ثم يخبر هذا الرجل بأنه يعرف يونس ويعرف أين كان يونس، هذا لا يمكن أن يكون إلا نبي. ثم كان عداس فيما ذكر وروي عنه كان توقعا أن هذا الزمن زمن نبي، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حينها أخذ يقبل رأسه ويديه وقدميه. وحينها لما رأى عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة يعني أرسلوه رحمة به ليعطيه عنقودا من العنب، فصار يقبل رأسه، فقالوا له لا يخرجنك من دينك فإن دينك خير مما عليه محمد. أنتم هنا رجعت بهم يعني رجعوا إلى رشدهم في الكفر، وخافوا على عداس بأن يسلم وأن يتأثر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أسلم عداس رضي الله عنه، ولهذا عده العلماء في الصحابة وترجم له الحافظ ابن حجر في الإصابة. فأسلم عداس واختلف هل هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه منعه الرق من الهجرة. رجح الحجر فيما أذكر القول الثاني وقال منعه الرق من الهجرة فلم يهاجر، لكنه مسلم وأسلم لما رأى من علامات النبوة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندما لاقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأذى، الله تعالى يبتلي عباده، وأشد الناس بلاء يا إخوة هم الأنبياء، لكن الله تعالى كما يبتليهم أيضا يرحمهم ويرسل لهم النور في ظلمات الليل الحالك. ففي أشد الأزمات يأتي الفرج من عند الله. ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فحينها والنبي صلى الله عليه وسلم عائد إلى مكة، طبعا هو عائد إلى مكة يا إخوة ويخاف من سطوة أهل مكة، يعني ذهب للطائف فوجدهم خذلوه وسبوه وآذوه، وهو راجع في الطريق أهل مكة ينتظرونه، وسيأتي معنا إن شاء الله كيف دخل إلى مكة. فدخوله إلى مكة أصلا ليس بالأمر الهين، فأنت تكون في موضع هذا يرفضك وهذا يرفضك وأنت على حق. فحينها في ذلك الموقف لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قرن الثعالب، وهو الذي يسمى قرن المنازل، وهو من مواقيت الحج، بعث الله إليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فسلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم، سلم جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال من هذا؟ قال هذا ملك الجبال، وهو رهن إشارتك، إن أردت أن يطبق على أهل مكة الأخشبين فعل. والأخشبان ما هما؟ جبلان عظيمان قعيقعان وأبو القبيث، هذان الجبلان يا إخوة لو أطبقهما ملك الجبال على أهل مكة لم يبقى فيهم واحد حي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينها قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. شوف أنت لما ناس يسبونك ويذمونك ويسلطون عليك الصبيان ويدمون رأسك وقدميك ويهينونك وأنت رسول النبي، أو عفوا لو كنت رسول النبي تعفو، لكن لو لم يكن رسولا نبيا واحد آخر ربما يأخذه شعور الانتقام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خلقه أعظم وحاله أكبر من هذا بكثير، ولهذا دعا لهم لا عليهم، وفعلا قد أخرج الله من أصلاب هؤلاء من يعبد الله لا يشرك به شيئا. أيضا في ذلك الطريق يا إخوة جاءت الأحاديث الصحاح بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك الموطن مع جبريل وقد مكث في الطائف على أحد الروايات 10 أيام، يعني ليست المسألة يوم ورجع، مكث، فهمتم؟ جاءه جبريل وقال له يا محمد أرأيت تلك الشجرة؟ قال نعم. قال مرها فلتأتي، وكانت من جهة الوادي من الجهة الأخرى، وهذا الحديث صحيح بل تكرر فيما أذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالي، يعني أمرها، فشقت الشجرة الوادي ووقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال له جبريل مرها لترجع، فرجعت إلى مكانها. ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أتريد غيرها؟ قال حسبي. واضح؟ يعني هذا آية من الله جل وعلا أن أراد أن يبين له إذا كان هؤلاء البشر أصحاب القلوب قد رفضوا ما أنت عليه، الشجر يستجيب لك، وملك الجبال تحت رهن إشارتك، أنت تأمره وهو يفعل. يعني إذا كان أهل الأرض لم يستجيبوا فأهل السماء قدرك عندهم محفوظ، وأيضا الجمادات تعرف قدرك، شجرة تأتي وتقف أمامه لأن الله تعالى أراد أن يبين له الشجر يستجيب لك، فلا يضرنك أن لم يستجب لك هؤلاء القوم. والله جل وعلا يقول وإن من الحجارة لما يتفجر منه ثم قست قلوبهم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، ولكن قلوب الناس أقسى من الحجارة. ولهذا ذكرت لكم في أكثر من موطن أن ابن القيم قال في الفوائد قال وإنما جعلت النار لإذابة القلوب القاسية. شفت هذا الموقف يتبعه موقف آخر وكله الدعم المعنوي للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قبل أن يصل إلى مكة آمن الجن برسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صرف الله إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، فأسلم الجن حينها. وهذا أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، الإنس لا يستجيب الجن يستجيب، والملك يستأمر بأمرك، والشجر أيضا يسلم عليك ويستجيب لأمرك، واضح؟ حتى لا يظن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يستجاب له، وحاشا أن يظن ذلك الظن بربه، لكن الله تعالى أراه ذلك الأمر، وهذا الذي جاء في آيات الأحقاف. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمع القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يا قومنا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وحينها نزلت سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فالجن أسلموا مباشرة، علموا بأن هذا الدين لا يمكن أن يجتمع مع الشرك، فهموا أن لب هذه الرسالة إنما هو التوحيد، وأسلم الجن حينها وصدقوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها هنا مسألة، وهي هل الجن فيهم أنبياء ورسل ولا؟ محمد فيهم النذر، أحسنت، لأن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فقال بعضهم فيهم رسل وأنبياء على حسبهم من جنسهم، وقال آخرون لا، لو كان عندهم أنبياء ورسل ما جاء هؤلاء الجن واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيهم النذر بدليل ثم فولوا إلى قومهم منذرين يا قومنا أجيبوا داعي الله، ففيهم النذر وهم الذين ينذرونهم ويبشرونهم، لكن ليس فيهم أنبياء. فالنبي إذا بعث بعث للإنس والجن من قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين جميعا، ولهذا الكل سيسأل عنه يوم القيامة، مؤمن الجن عفوا كافر الجن في النار بإجماع المسلمين، قيل ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، فهم في النار بالإجماع بنص الآية، لكن مؤمنهم هل هو في الجنة؟ قولان لأهل العلم، صحيح الذي يدل عليه العقل والنقل بأن مؤمن الجن في الجنة كما أن كافرهم في النار، فالجن مكلفون فيهم الطائع وفيهم العاصي، لا يبعث الله منهم أنبياء ولا رسل، وإنما هم تابعون للرسول الإنسي والنبي الإنسي، فإذا كان منهم صالح بعث يوم القيامة مع الصالحين ودخل الجنة، والطالح معهم مع النار. الشياطين هم كفار الجن، والجن فيهم القاسطون وفيهم المسلمون وفيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، واضح؟ إذن هؤلاء الجن أسلموا واستجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشد الله أزر نبيه بهذا الأمر. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة، قلت لكم أن رجوعه إلى مكة أيضا ليس بالأمر الهين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب جوار أحد من رجل من المشركين حتى يدخل معه. جوار هو حماية، يعني أنا رجل ممنوع أن يدخل هذه المدينة، أنا أقول للناس هو معي وتحت حمايتي فلا يقربنه أحد منكم بسوء. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخنس بن شريق فجبنا وقال لا أستطيع، وتعلل بأنه حليف والحليف لا يجير على حلفائه. ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم جوار سهيل بن عمرو فرفض بحجة أن بني عمرو لا تجير على بني كعب، وأخيرا أرسل إلى رجل فاستجاب وهو المطعم بن عدي، فاستجاب ولبس لباس الحرب وأخرج أهله وأبناءه وقال لهم عندكم مهمة واحدة وهي أن تحموا محمدا منذ دخوله مكة إلى بيته، واضح؟ وهو على الكفر ومات على الكفر، لكن ابنه أسلم هو الجبير بن مطعم رضي الله عنه. فالمطعم بن عدي حمى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وصلى ركعتين وطاف بالبيت وصلى ركعتين، ومطعم بن عدي يحميه بأهله ونفسه. فجاءه أبو جهل قال يا مطعم بن عدي أمتابع أنت أم مجير؟ يعني أراد أن يتأكد هل أنت أسلمت ولا فقط مجير، شوف يريد أن يطمئن، عجيب. فقال له مطعم بن عدي قال بل أنا مجير. قال أجرنا من أجرت يا مطعم بن عدي، فأجاره ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في حمايته. وهذا الصنيع أثنى عليه حسان بن ثابت في شعره فقال أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك من لبى مهل وأحرم، فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما قالوا هو الموفي بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تذمما. قوله هو الموفي بخفرة جاره أي بعهد جاره إذا تذمم أي إذا طلب الذمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة صاحب وفاء ولا؟ بل هو سيد من يوفي بالعهد. فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا لمطعم بن عدي إلى بعد موته. فلما أسر النبي صلى الله عليه وسلم أسر بدر وقد أسر منهم 70، وسيأتي بيان ما وقع في غزوة بدر بإذن الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي وكان قد توفي قبل ذلك حيا وسألني هؤلاء النتنى أي الذين هلكوا وجيفوا من رؤوس قريش، قال وسألني هؤلاء النتنى لأعطيتهم إياه. أسروا 70 وقتلوا 70، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظ هذا المطعم بن عدي، واضح؟ وهذه صنيع ينبغي أن يتحلى به كل مسلم. بعض الناس ليس عنده للعهد وفاء، ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين أنه إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. من كان على هذا فهو على طريق المنافقين. أما العرب قبل إسلامهم كانوا يفون بالعهد فضلا على العرب بعد إسلامهم، واضح؟ ولهذا من حكم هذا الموقف الوفاء بالعهد، وأنك لا ينبغي لك أن تتنكر لمن أسدلك معروفا. والله جل وعلا قال في آيات النكاح قال ولا تنسوا الفضل بينكم. بعض الناس قليل الخير ولا يفلح فيه المعروف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة تكفر العشير، قال يحسن لها الرجل دهرا حتى إذا أخطأ مرة قالت ما رأيت لك منك خيرا قط، لكن المرأة جبلت على من هذا، أما الرجل لم يجبل على هذا، فإذا فعله كان قلة رجولة فيه وقلة وفاء بالعهد. يستفاد من هذا الموقف عظم صبر النبي صلى الله عليه وسلم وعظم حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعظم حلم الرب جل جلاله، فإن الله حليم لأنهم يسبون نبيه ويؤذونه ويعذبون أتباع دينه، والله تعالى لم يعاجل قريشا بالعقوبة، بل لم يقتل أبا جهل بصاعقة تنزل عليه، بل بقي حتى قتل في ساحة المعركة في بدر، بل بقي منهم حتى أسلم كأبي سفيان، لأن الله حليم. ولو عاجل الله الخلق بالعقوبة ما ترك على ظهرها من دابة، لكن الله تعالى يمهل، لكن إذا أخذ أحدا بظلمه لم يفلته سبحانه وتعالى. في لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بملك الجبال واستجابة الشجر واستجابة الجن بيان أن قدر النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ، وإن قصر في قدرك أهل الأرض فإن قدرك عند أهل السماء محفوظ. ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ليس الأسبوع الجاي الذي بعده إن شاء الله تعالى، قصة الإسراء والمعراج. يعني قصة الإسراء والمعراج جاءت في أوج أذى قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، أراد الله أن يبين له أنت تريد أن تعلم قدرك عند الله، تعالى واصعد إلى السماء وسترى ما أعد الله لك عنده. فهمتم؟ فكل هذا يبين قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. وأيضا ونختم بهذا من فوائد هذه القصة كما ولا هذا ذكرناه في فوائد العادل، أيضا من فوائد هذه القصة ونختم بها أن عداسا أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف ولم يسلم أحد إلا رجلا واحد وهو عداس عبد. والنبي صلى الله عليه وسلم مش قال في الصحيحين؟ قال لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، أي الإبل الحمراء الغالية الثمينة وهي من أنفس أموال العرب. فإسلام هذا الرجل في حد ذاته غنيمة ولا غنيمة عظيمة. فلا يهمنك كثرة الأتباع بقدر ما يهمنك من صدق المتبعين. ولا نوح عليه السلام مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما واتبعه أقوام. ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة سنوات والأتباع قليلون، لكن في آخر حياته حج معه في حجة الوداع 100,000. شفتم؟ لكن الناس يستعجلون قطف الثمر، والعبرة بالصدق لا بكثرة الناس. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.